الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم يا رب كلنا خطينا يا رب، كلنا عصيناك يا رب، ولأنك إله لا يسر بالشر أرسلت حبيبك ابنك وحيدك إياه مصلوب من أجل خطايانا يا رب. شكرا على محبتك يا رب، شكرا على رحمتك يا رب، شكرا على تبريرك يا رب، لك المجد. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي، كل خطية كل كياني من رجلي الهامي تراسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماغ. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل، عشت في وهمي سنين خدعتني شهوة عيني فعالة بزايل. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماغ. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. أشكرك على هذه النعمة الغنية يا رب، نعم ما أغنى نعمك يا رب، بلا حدود نعمك يا رب، لك المجد. نعمة غنية تجاهت ليا، فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني، حالا قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماغ. نعمة تكفي طول الرحلة من بداية حد لقاك، ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني معاك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماغ. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. يا رب حياتي تشهد لك يا رب، لأنك إلهي يا رب، نوري يا رب، وضماني يا رب، لك المجد. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعيتك بعصاك وعكازك، تعلن لي رعيتك. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعيتك بعصاك وعكازك، تعلم لي رعيتك. بإيديك بحوطاني في حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني هي هي كل ضماني. من أهلها فادتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك جيت انت حبتني. من قبلها فادتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك جيت انت حبتني. بحوطاني في حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني هي هي كل ضماني. نعم يا رب، بدي أعيش مديون إلك يا رب، لأنك فديتني يا رب، ومن موتي أحيتني يا رب، وفي وقت ما كنت أنا بخطاياي يا رب أنت حبيتني. لك المجد يا رب، على حبتك لك المجد. مديون أنا لحبك، راح أعيش حسب قلبك، وأحكي بمعروفك، وأشكر جزيل كرمك. مديون أنا لحبك، راح أعيش حسب قلبك، وأحكي بمعروفك، وأشكر جزيل كرمك. بإيديك بحوطاني في حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني.